إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. الثامن هذه الطرق وأدلة العلم وتنوع كبيرة كل طريق تحته أنواع من الأدلة. النزول هذا الكتاب العظيم جاءت في آياته أحد الطرق قال على علم الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا فوق جميع العالم فوق العرش وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى هو عرشه فوق العرش جل وعلا قد استوى عليك ما أخبر عن نفسه ومع ذلك ما تخفى عليه هذا جل وعلا علمه بكل مكان سبحانه وتعالى. نعم. الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض بقوله إن الذين عند ربك وله من في السماوات والأرض ومن عنده تفرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه الرب على رب تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش. التاسع التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون فيه بمعنى على وإما أن يراد بالسماء العلو لا يختلفون بذلك ولا يجوز الحمل على غيره. العاشر وهذا هو الحق لأن أقوال الشيخ رحمه الله تعالى منهم في السماء أما أنتم في السماء فلا وقع في السماء له عند أهل السنة وجهان أحدهما أن يكون الله بالسماء العلو على بابه الرضيع هو صلاة في السماء وفي العلو وكل ما على أكثر هو في السماء سماوات سماء وما فوقها سماء وما فوق العرش سماء هو في العلو جل وعلا هذا حق. والمعنى الثاني أن الله بالسماء الشيء الرضيع السماوات الرضيع ثم تكون في معنى على من على السماء قال من على السماء والله في السماء يعني على السماء وفوقه كما قال عز وجل في سورة الأرض يعني على الأرض كما قال جل وعلا يجوع النهر يعني على جذوع النهر. نعم. وهذا السبب يعني في اللغة كله واجب اللغة على حسب القرآن. العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش أهل سنة السماء واضح هو بالعلو وهكذا قلت الشيخ في الأرض الشيخ في الأرض يذكر الوسطى يجب على الشيخ في وسطها والحفر فيها والشيخ في الأرض على ظهر الأرض ينظر آيات الله وهكذا قلت الشيخ في جذوع النخل ثم نقص في جذوع يعني دخله في الجذوع لا هو هذا تصريح على فوق العاشر التصريح بالاستواء مقرونا بأداة على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم. قال صحيح أخرجه الحاكم وغيره. لا الحكم عليه بالصحة والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط ما يسمى الاستماع يعني تطلق الصحيح على حسن وعلى جيد وعلى هذا يعني ليس عندنا الحرب يعني نكتب بها الاستماع لكن الاستماع يقبل على الصحيح لا لا لا يتقيد بالاصطلاح الاول صحيح كذا كذا يعني اي اختلاف. كيف عبد الله؟ نعم. ما فهمت الكلام؟ نعم. كيف الشيخ ناصر يعني اصطلاحه؟ ما فهمت؟ يتوسع يعني الصحيح يعني معروف عند المصطلح أن المقبول أربعة أقسام صحيح من نفسه وصحيح من غيره حسن لذاته وحسن لغيره وقد يتوسع به صحيح وإن كان باب الحسن وإن كان باب الحسن غيره يعني قد يطلق الحسن الصحيح على الحسن على جهة سواء حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره حسن لغيره نعم الاستقرار بطريقة الناس الثلاث الأولين طبعا لا الثلاث الأولين قبل الترمذي يطلقون الصحيح على جهة الثابت يطلقون على الحسن على جهة الثابت ما لا تعيد دقيق يعني والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي إن شاء الله تعالى. الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا هذا يقول الحديثون يقولون السلف في الدعاء فلا حجة فيه العلو فلا قلت من قائمة في الدعاء الضابنة من جعبه فيستغلون كثيرا في دعاء في الأجاب فلا يلزم من هذا يعني أن يكون السلف في الدعاء وإنما السلف يضع ذكر إليه من إشارة إلى العلو كما في كثير من خطب إذا ذكر علم الله وذكر طبيعي وذكر بعض الأحكام وذكر البلاغ رفع الساعه والسلام اللهم اشهد يزيد العلو تمام والنزول الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليله الى سماء الدنيا والنزول المعقول والمؤمنون كبر النفوس وكبر المعقول وخطر العناد على الايمان بالعلو وجاءت الادله الثلاثه قالها العلو ولكن هؤلاء جهليه والمعتزله والساره لكاذبهم كبروا المعقول وكذبوا المنقول فلا فازوا بما يقتضيه الامر الصحيح والفطره السليمه ولا سلموا من تكذيب النقول والعياذ بالله وتاويله على غير تاويله نعم والله لا يوم والنزول المعقول عند جميع الامم انما يكون من علو الى سفل والنزول المعقول الثاني عشر التصريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني عشر التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر الإشارة وإن كان نزوله سبحانه لا يشابه نزول المخلوقين لكن هذا معروف بجهة اللغة الله يفاصل الناس بما يفهمون ويعقلون ودل ذلك على أنه العلو سبحانه وتعالى وأن ذكر النزول بقوله تعالى يزل ربنا إلى السبب بكل حين يقابلوه الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له فيسألوني فأعطي فيسألوني فأعطي له لكن سيقول هل من سائفه يتابع عليه هل من سائفه يوقع سؤله هل يمصر في الغرب دل ذلك على علمه سبحانه وتعالى له العلم جل وعلا وهذا النزول نزول حقيقي ليس مجازا الحقيقه يليق بالله على كيفيته النزول يليق بالله كالاستواء والرحمه والغضب والرضا والمزيه والقيام وغيرها كله شيء يليق بالله لا نفهم كيفيته ولا نعقلها بل نقول ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفات إلا هو جل وعلا وهذا الباب واحد باب طريق واحد ليس باختلاف إلى السنة والجماعة في جميع الصفات هل الباب الإيمان بها واجب وهي معلومة معنى وكيفية هي معلومة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن وسليمان بن مالك غيره من العلم الصفة معلومة وكيف مكتوبة طريقة الصفات تكون بها هي معلومة الإيمان بها واجب وهي معلومة السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا والعلم غير الكلام وهكذا تحسنات المعلومة لكن الكيفية غير المعلومة ويعلم كيفية التصفات إلا سبحانه وتعالى والإيمان واجب بذلك كله على وجه لا يكفي الله سبحانه وتعالى في جميع الصفات بابها واحد كما قلنا في مسألة القرآن أن نزول القرآن دليل على العلم مثل الذي في القرآن العلي الحكيم تنزيل من الرحمن الرحيم وهكذا مثل العروج والصعود كل يدل على العلو، العروج الملائكة إليه وصعودهم إليه وهذا العمل الصالح وكلمة الطيب كل هذا يدل على علو. وهكذا من رفعه الله إليه لائحين وثلاثة ورافعك إليه، هذه كلها طرق وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وبيده سبحانه وتعالى. هذه أقوال ذكرها جماعة الراشد تقييم الله في الحديث النزول، ولكن هذه الأشياء لا حاجة إليها، لا حاجة إليها. أن لا يكون دخل الرسل أن يحمي الأرض، ولا يكون لا يحمي، ولا يكون دخل سوى الله، بل نسكت عن هذا كله ونقول أنه بالعلو سبحانه وتعالى ونزوله يليق به، لأن هذا نوع من التكلف والنظر في الجزية، فكيف محجوبة عنه؟ نعم. هو إلزام الشيخ، نعم. أو هو إلزام هذا. نعم. لأنهم يقولون إذا نزل لازم من خلوة. هذا لا يلزم بالنسبة للمخلوقين. ولا يعمل هذا ولا يلزم. بالنسبة للمخلوق يلزم من نزول على السطح أن يكون في الأسفل. ويكون المسعود أن يكون خالي من الأسفل. وهكذا. لكن صفات المخلوقين لا تلزم الرب عز وجل. نعم. لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى. لا يلزمه ولا ينقشه عن إله. نعم. نعم. يجب عليك بالله الذي يشوف الله يأخذ يكل العقاة تحت الله لا لك إسوالة الثالث عشر الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان أنت جمعة حبيب الحب نعم سبع أصور منه مرة جيدة صورنا عزيز لا تقوم بك كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من فوقها وفوق كل شيء قائلا اللهم اشهد فكأننا نشاهد تلك الإصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه اللهم اشهد ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر. نحن نشهد بذلك نشهد بهذا وكل مسلم له أدى معرفة يشهد بهذا نعم نشهد أنه بلغ البلاغ المبين وحب الأمان وصح الأمة وجهد لله حق الجهاد في كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام لا ذل الله وعلى المشاعر العظيم الحج الحج حجة الوجاء نعم نعم وأدى رسالة ربه كما بالسبعة في هذا الذي أئمة الناس لا يتكلم في أحد منهم وما في أئمة الناس يعني بس عمر ومن بعد وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع عشر التصريح بلفظ الأي كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه لا على قول الرجال أين الله في السماء إلا على أنه في جهة معلومة ومعروف لخمس خلق وتعالى وأنه في السماء في العلو ولا كما يقول المتكلمون والنقاد

من باب الإشارة إلى العلو هذا لا بأس به كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خطر الناس في حجة الوداع استشهدهم على تبليغه وما أداه من النصيحة رفع أسماءه هكذا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم صل على محمد. ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل، وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله، كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله، مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة، وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطر، والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك، بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض، فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له، لا أن يميل إليه إذ هو تحته. هذا لا يخطر في قلب ساجد، لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في سجوده: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وإن من أفضى ما به النفس، وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته، وبعيد من مثله الصلاح. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني من حاد عن الحق وأرض عنه مع العلم، هوى بنفسه وغرض الخفيف او للمثابره والمجادله بالباطل او للتكبر والعناد او لاسباب اخرى خبيثه، فان هذا حري بان يزاغ قلبه نسال الله العافيه ويخذل ويكثر في جمال لكونه حاد عن الحق بعد العلم. قال عز وجل: فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. ونقلب افئدتهم وابصارهم فما لم يؤمنوا أول مرة ولا ذرهم في طغيانهم يعمهون. قال جل وعلا: وجحدوا بها وسقاها أنفسهم وبعضهم قالوا كيف كان عاقبة المفسدين. فلما جحدوا الحق علوا وتكبرا أصيبوا وهلكوا وخسروا الدنيا والآخرة. أول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الشعر. ما نعرف هذا، لكن المفروض يسميه في الشعر بس. فمن لم يطلب الاعتداء من مظانه يعاقب بالحرمان، نسأل الله العفو والعافية. وقوله: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أي لا يحيطون به علما ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة، بل هو سبحانه محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. قال الله تعالى: واتخذ الله ابراهيم خليلا. وقال تعالى: وسلم الله موسى تكليما. الخله كمال المحبه، وانكرت الجاهليه حقيقه المحبه من الجانبين، زعما منهم ان المحبه لا تكون الا لمناسبه بين المحب والمحبوب، وانه لا مناسبه بين القديم والمحدث توجب المحبه. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أعوذ بالله من الجهل العظيم، هذا من الجهل العظيم، غير مناسبة هذا من مناسبة حج لمعبوده ومحسن إليه لا محسن، ومو موجود اللي موجود أعلم بالنسبة وأعلم وصلة العبد المعبود. الذي أحسن إليه وأفاده وجد أن أحسن أدم ورزاه بالنعم واتخرج عليه جان وثقه في طاعته وعانه على ذكره وشكره وشعر من هذه المناسبة حتى يكون هذا المخلوق محبا لأهل خالق مقدسا له معظما له متوجها لمن بين يديه وهي النسبة بين عبد وعبد في هذه النسبة العظيمة. لو كان مش بجهل اهل التعقيد يفهمون ويعقلون ثم اي فضل من لا يتكلم ومن اصم انكم لا يسمع ولا يتكلم لو كان يعقل الا السمع والبصر والكلام سمعت كلام حق بحق مخلوق الناقص والضعيف بغير حق الخلاق العليم. قد عاد على المشركين انهم يعبدون من لا يرجو مطلهم ولا يكون لهم ولا يحب ولكن الجهميه والمعتزله واشباههم ممن ابطلوا الصفات في انا وفي بشر يسلم ويرجع الهدى نسال الله العافيه فاما لا تعمى الابصار الا لكن تعمى القلوب التي في الصدور فان صفات المحبه صفات الحله صفات الكلام صفات البصر كلها صفات الكمال كلها صفات مدح وثناء غير تستنكر وغير تستغرب ليسر الله بها سبحانه وتعالى وهو اكرم الاكرمين واعلم الراحمين وهو الجواب الكريم وهو العظيم الذي انتقم له شيء وهو الخلاق العليم فهو يقول هذا اولى بها من كل شيء فهو الله المستعان. نعم. وكان اول من استدعى ذات الاسلام هو الجعد بن درهم في اوائل المئه الثانيه وضحى به خالد بن عبد الله الفتري امير العراق والمشرق الرياض فقد الناس يوم الاضحى فقال ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فاني مضحي للجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يسلم موسى تسليما ثم نزل فذبح وكان ذلك الفتوى عن زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم فجزاه الله عن الدين واهله خيرا واخذ هذا المذهب وقال من غير المنية في هذا المعنى شكرا الضحية كل صاحب سنة من لا يذبرك من أخي فرباله يعني دعاء خالد نعم السلام نعم ودعوهم الى الموافقه لهم على ذلك واصل هذا ماخوذ عن المشركين والصابئه وهم ينكرون ان يكون ابراهيم خليلا وموسى يكون ابراهيم خليلا وموسى كليما لان الخله هي كمال المحبه المستغرقه للمحب كما قيل تخللت مسلك الروح مني وتخللت قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، ولكن محبته وقلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ويشهد لما دلت عليه آية كريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا من أهل الحق خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله يعني نفسه. وفي رواية: إني أبرع إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. تبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أنكر ذلك لكان أحق الناس به هو أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كقوله لمعاذ: والله إني لأحبك. وكذلك قال صحيح ورواه أحمد وغيره. وكذلك قوله للأنصار، وعلق عليه ان يشير الى حديث انس قال: جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها خبي لها، فسلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي مرتين. اخرجه البخاري. وكذلك زيد بن خالد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه اسامه وامثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: اي الناس احب اليه؟ قال عائشه. قال: فمن الرجال؟ قال: ابوها. رسول الانبياء كلهم مشهورين، يحبون الله ويحبهم سبحانه وتعالى ويحبون الله ويحبون الله، وانما انا فوق ذلك. فعرف ان الخله تخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء اخر. فعلم ان الخله تخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها. ولهذا يعلم ان الصديق افضل الناس، لان لو كنت متحيا هم متحيا فانت وابائكم خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ولكن هو في الاسلام افضل الى غير ذلك. فمن ذلك على انه اولى الناس بهذا الوصف، فعلم بذلك انه افضلهم والمقدم فيهم. اذا لا يطلع في هذا الامر من مسائل الرياضه لا انظر. والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. فعلم ان الكل اخص من مطلق المحبه، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. محبوبا وحب المحب من اخرى يا مكرم. الحمد لله اخشى ان لا يكون سالا من اختلافه، ان الحمد هو حبة محبوب وانه غير مستعمل اختلافه، وانه مستعمل ضعيف حبة سيكون فلانا فمحب ستأتي محب بغير محمود لكن قليل. نعم قليل من شغل هذا محمود. نعم نعم محمود بما بكماله بكماله يكون محبوبا لذاته. نعم نعم يكون محبا لذاته مثل أحبا أحببت زيدا فهو محب، أكرمت زيدا فهو مكرم، أعلمت زيدا فهو مؤلم. الرباعي سنة عمر على وجه مفعل وجه فعل ابن مشعل أكرم على فعل مكرم ومعلم ومفعل محب ماشي الناس ماشي محب. نعم تحتج المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، ومن كمالها لا تقبل الشركة بل مزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال لتخللها لا الأسباب لتخللها المحبة. لأنهم على محل كم؟ لأنها محل لأنها خلص فيه محل تخلى نفسك الروح تخلت على رائع وأجزاء وما أرضمك فيه التسع تخللها المحل بقى. ففيها كمان التوقيت لما على محل. نعم نعم نعم نعم. ففيها كمال التوحيد وكمال الحب. ولذلك لما اتخذ الله ابراهيم خليلا وكان ابراهيم قد جعل ربه ان يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فاخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله ان يكون فيه مكان لغيره فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الكل في تقديم محبه خليله على محبه ولده. ولما استسلم لامر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الكل في الاقدام على ذبح ولده اثارا لمحبه خليله على محبته مسخ الله ذلك عنه وتجار في الذبح العظيم لان المصلحه في الذبح كانت ناشئه من العزم وتوقيع النفس على ما امر ولما حصلت هذه المصلحه هذا الذبح نفسه مفسده فنسخ في حقه وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنه في اتباعه الى يوم القيامه. وكما ان منزله الكل الثابته لابراهيم صلوات الله عليه قد شارته فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم. يقول الله عز وجل كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال كذلك منزلة التسليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم فكيف طيب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتناسيين. وقد أجاب العلماء بأجوبة عديدة يضيق المكان عن ضبطها وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم ولآله والصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل

الإيمان هو الإيمان بهذه الجلة، وسلم الأمر بهذه الجلة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجلة بقوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث المتفق على صحته حديث جبرائيل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه لم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل، وأما أعدائهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون في جحدها وإنكارها، وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة المسمون عندما يعظمهم بالحكماء، فإن من علم حقيقة قولهم فإن من علم حقيقة قولهم علم أنه لم يؤمن بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم الآخر. ما جاءت إلى لبعدها ما جاءت إلى الرسل وتحذير من العقول فهو أبدا ما جاءت إلى الأنبياء وأن هؤلاء الفلاسفة الأولين والآخرين كل ما حكموا العقول واعتمدوا على ما رأوا بأفكارهم واستنتاجاتهم فصاروا بذلك بعد ما جاءت له الرسل وبخلاف من تلقى إمامه تلقى هدايته وهداية عن الرسل وهو الأقرب الله فيها تعالى والنجاة. وأما ما بعد البدع من كلامنا أقوالهم واحتملوها وعظموها كانوا لا يبعد إطلاقا عن البدع لأنهم توقعوا الأمر من غير طريقه وصاروا من غير السبيل المطلوب الاستواء عليه، كيف تجد هذا يقع فيهم البدع الجميع والمصريين وغيرهم بغير شد كبير وفساد عظيم في العقائد لانه تلقى ذلك عن غير الطريق الصحيح الذي تلقى فيه وبشر عن ربها عز وجل وتلقاه اتباعه العظيم. فالحقيقه الحاصله من السعاده والهدى النجاه في تلقي العلوم على الرسل، تلقي العلوم النافعه والاعمال الصالحه تلقيها على الرسل وعلى اتباعهم باحسان لاجتناب الأدلة التي جاءوا بها والنظر فيها والسير على ضوئها. هذه طريقة النجاة وهذه سبيل السعادة. أما من حاز عن هذا الطريق فإنه على حسب زوجه عن هذا الطريق يكون خلاقه وضلاله. أيها فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقيقة ولا يعلم جزئيات بأعيانها، وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته، فإنما العالم عندهم لازم له أزلا وعددا، وأن سموه مفعولا له وأن يسموه مفعولا له فمصانعة ومصالحة للمسلمين في الله، وليس عندهم بمسؤول ولا مخلوق ولا مقدور عليه وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته، فهذا إيمانهم بالله. وأن كتبه عندهم فإنهم لا يصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقرآن عندهم طيب صادم والعقل الفعال على قلب بشر ذات النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصال: قوة الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم ما يناله غيره، وقوة النفس ليؤثر بها في هيولى العالم في هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة، وقوة التخيل ليخيل بها القوى العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم. كل هذا كلام واحد كل هذا فيه قالوا هي أخيره بأفكارهم الضالة الغافلة لها من دخلها في قلبه كله خيالات وبرهات وغلالات وتلبيس العالم لا أتفر غير أبحث فيه من الرباطه والعالم ليس لابن لله فخلقه سبحانه باختياره وإرادته ومشيئته وهو كبير بإعباده كيف يجب قال الله تعالى لكن هو مخلوق مرضي ويغل خلاق الأرزاق قال الله تعالى الله المستعان نعم وحسن الله وحسن الله وحسن الله وليس بالخارج ذات المنفذرة أن كلامهم لا يسرق وإليهم قلب ولا يسرق وإليهم رفيه ويجب عن الهدى ورشاده في نفسه ولكن لبيان الحق ولبيان ما هو عليه الباطل يمكن كلامهم في هذا الفخر حتى لا يسرق به الأحد نعم والله المادة والصورة والغرب والمسؤولة هي صورة الشيء والمادة أصل قريبا فجاء المادة تلك المادة والغرب الصورة التي عليها من خاتم أو ديهم أو حديد الحلق أو أشبه ذلك الصورة التي عليها كلها غيرها والمادة المادة المنطين أو الحديد أو الحجر السلاحة في الله السلوم وليس بالخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتوارث خاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في الأعيان أما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبا وإنكارا له في الأعيان وعندهم أن هذا العالم لا يقرب لا يقرب ولا تنشق السماوات لا يخرب ولا تنشق السماوات ولا تنفطر ولا تنفجر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون الى جنة ولا كل هذا عندهم امثال مضروبة لتسليم العوام لا حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها اتباع الرسل فهذا ايمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض وقد أبدلتها المعتزلة في أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل وسموا ذلك العدل وتكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنزال الوعيد ثم تكلموا في إلزام الغير بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول الدين الخمسة التي بعث بها الرسول. وهذه الأصول فيها من الفساد الشر ومخالفة النصوص ما لا يخفى على من له أن تعمد. لأن الله جل وعلا جعل أركان الإسلام خمسة على يد النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وجعل أصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر بقدر هذه الأشياء. فقالوا هؤلاء أصول الدين خمسة، وغيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الأصول خمسة: التوحيد هذا واحد، ثم فسروا التوحيد بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والتوحيد بين الرب جل وعلا أنه ذات العبادة لله يعني، وكفر العبادة لله الله والإيمان بالله كفر بالطاغوت. هم جعلوا التوحيد نفي الصفات وإبطال الصفات، وأن تكون ذات مجرد أهل الصفات على هذا الطريق. فإذا أهلت الصفات معنى ذلك أن هذا تشبه له بالمخلوقات، فلن يوجد بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والله له صفات تليق بالله جل وعلا، والواحد الأحد سبحانه وتعالى هو الأول بجميع صفاته من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك. والمخلوق له صفات تليق به، صفات جاءت بعد العدم، صفات جاءت بعد العدم، كان معدوما ثم جاء وبصفاته. هذا شيء وهذا شيء. ثم تكلموا في العدل، انه هذا هو الحكم العدل، فظنوا واعتقدوا بفساد عقولهم ان هذا العدل لا يتم الا بانزال القدر، يعني الا بقدر فلا عدل. كيف يمضي القدر يقدر عليهم اشياء ثم يعاقبهم بما قدر عليهم؟ فاساءوا الظن بالله وشبهوا على عباد الله. فالله سبحانه وتعالى له الحكمه وله تصرف عباده، هو الحكيم عليه جل وعلا. فالعدل انه يضع الاشياء في موضعها سبحانه وتعالى، ويعافي من يستحق العقاب ويثيب من يستحق الثواب، ويعم على عباده ما يشاء ويسلم من يشاء ويهدي من يشاء، له حكمه بالغه. فهم جعلوا اصلا في هذا وقالوا: الا لا عدل الا بانكار القدر وانا امرء. كذلك من ذهب الى المنزلتين قال: العاصي لا يكون مسلما لا كافر، ولكن من يكون الا بمن يكفر. والله جل وعلا جعل العاصي مسلما على خطر، مؤمنا ناقص الايمان ولا ينتهي عنه الايمان والاسلام جميعا، بل ينفع عنه الايمان الكامل ويكون له ايمان ناقص رموزه بالاسلام مع معصيته ما لم تخرجه معصيته عن الايمان. فان اخرج من معصيته عن الايمان كان كفرا، كفر بحب الله وحب رسوله وعلى الايمان بالاخره وعلى الايمان بوجود الصلاه ومع استهلاك الامور الرده. كما جاءت معصيته لا تنفع الاسلام فهو مسلم، لا تنفع الله بين منزلته فهو مسلم تحت مشيئة الله إذا بات على معصيته. ثم أضاف إنفاذ الوعيد، رسول الله إنفاذ الوعيد، يقولون لابد من إنفاذ الوعيد، من جاءت الرسول بأنه من أهل النار يكون من أهل النار ولا يقع النار، هذا من جهله. والله يقول: ويحفظ ما بين يديه سبحانه وتعالى العجز من الإسلام والحمد لله من المعصية. إنما تحكم النار من الكفار، هم الذين يتحكم عقلهم دخول النار والخلود فيها. اما العاصي فلا يتحكم عقله، قد يعفى عنه، قد يغفر الله له معصيته، قد يشفع فيه الشفعه فلا يدخل النار حتى مشيئه الله. فلا يجب انفاذ الوعيد، ربنا قد يعفو ولا يفسد الوعيد سبحانه وتعالى. فمن صفاته العظيمه ومن جميل احسانه ان يعفو ويصفح، هو العفو الكريم.